لأنه لم يأت حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مسح رجليه وهما مكشوفتان أبدا، بل إنه لما رأى أصحابه ذات يوم وقد أرهقتهم صلاة العصر وجدهم يمسحون على أرجلهم وبعض أقدامهم لم يمسها الماء، نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، لأنه ما أتموا الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.